الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. إلى أين أنتم خارجون؟ ما لكم هذا؟ ما في دروس عندكم أنتم ولا في شيء؟ الحارس يسجلهم هؤلاء الذين يخرجون عادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليماني رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد أتى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، أو كنا في جاهلية وشر، وإن الله قد أتى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. هذا الحديث العظيم يبين عناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدينهم، والسؤال عن أمور دينهم، ومعرفة نعمة الله سبحانه وتعالى بإتيانه بهذا الخير بعد ذلك الشر الذي تحتويه كلمة الجاهلية من الشر العظيم الذي كانوا فيه، سواء كان من حيث العقائد أو من حيث السلوكيات والمعاملات أو من حيث الأنكحة، فأحوالهم شر، والعياذ بالله، إلا ما كان من بقايا دين إبراهيم أو ما كانت من أعرافهم التي جاء الإسلام بإقرارها، وإلا كنا في جاهلية وشر. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، فيذكر النعمة التي امتن الله جل وعلا بها عليهم بعد تلك الجاهلية الجهلاء، وهي نعمة الإسلام، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ والسؤال حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الشر لا يدل على أنه ما كان يسأل عن الخير، بل كان يسأل عن الخير، وغيره من أصحاب رسول الله يسألون عن الخير، ولكن حذيفة حمله على السؤال عن الشر أمران: الأمر الأول مخافة أن يدركني. فكم من ناس يعرفون الخير ولكن لا يعرفون الشر، فيدركهم ذلك الشر ويبعدهم عن الخير الذي كانوا عليه لضعف معرفتهم بهذا الخير، ولعدم سؤالهم وغفلتهم عن هذا الشر، ولضعف معرفتهم بهذا الشر وعدم سؤالهم عن هذا الشر وعدم النباهة لهذا الشر الذي يداهمهم والذي أدركهم بسبب غفلتهم. نعم عباد الله، فحذيفة كان يسأل عن الشر لأمرين: الأمر الأول كما سمعت في علته المذكورة مخافة أن يدركني، عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والأمر الثاني كما جاء في رواية عبد الرحمن بن قرط وعلمت أن الخير لا يفوتني، أي الخير سأدركه ولا يفوتني الخير، ولكن الشر هذا الذي أخافه إذا أدركني أمالني عن هذا الخير، وإذا أدركني أبعدني عن هذا الخير، وكانت فيه إصابة المقاتل والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي أن يعتني به الشخص وأن يعني أو أن يعتني به الشخص وأن يهتم به اهتماما بالغا. فكم من أناس كانوا معنا في الخير وضعف إدراكهم للشر وضعفت معرفتهم للمنهج السلفي، فأدركهم والعياذ بالله الشر وأبعدهم وأمالهم عما كانوا عليه من الخير، فصاروا في حضيض المبتدعة وصاروا في حضيض الشر وصاروا يحاربون الخير الذي كانوا يعرفونه لضعف معرفتهم بالشر الذي هو ضده. فينبغي لطالب العلم كما أنه يعرف الخير أن يعتني كما اعتنى حذيفة رضي الله تعالى عنه بمعرفة الشر مخافة أن يدركه. فإن الخير ربما لا يفوتك، ولكن الشر يا عبد الله إن أدركك أهلكك، وإن أدركك أبعدك عن هذا الخير، وإن أدركك أمالك عما كنت عليه من الخير. فهذه لفتة نظر من حذيفة رضي الله تعالى عنه لأهل الإسلام. وهو كما تعلمون حذيفة رضوان الله تعالى عليه عنايته بأحاديث الفتن وعنايته بالشر ومعرفة الشر لا للعمل به، ولكن لنصح الأمة في إبعادها عن الشر وفي انتشالها من الشر. فلذلك انتفع به الخلفاء وبعده، انتفع به عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب العظيم، فأدركوا خيرا عظيما عن طريق حذيفة رضي الله تعالى عنه لعنايته بمعرفة الشر، فصار مرجعا لعمر، فكيف بغيره؟ فنجى الله بحذيفة من نجى من الأمة لإدراكه للشر ومعرفته للشر. فيا طالب العلم فلا تكن إمعة، يكون عندك من الفقه ويكون عندك من المؤلفات ويكون عندك من الإدراك للمسائل الفقهية وأنت ضعيف في بعض الجوانب الأخرى، فيأتيك الشر ويدركك الشر ويدركك الشر والعياذ بالله فيبعدك عن الخير. فكم من إخوان كانوا على تدريس وعلى فائدة وعلى ما تعلمون من الخير، كانوا مدرسين بارزين ومؤلفين بارزين، فلضعفهم في الجانب المشار إليه في حديث حذيفة أتاهم من أتاهم وغرغر في آذانهم حتى أمالهم عن الخير وأبعدهم عن الخير. فأهل السنة ينبغي أن تكون عنايتهم فائقة بهذا الجانب وهذا الجانب، فلا يغلب هذا الجانب على ذاك الجانب ولا ذاك الجانب على الآخر. فإن الفتن في زمننا هذا قد كثرت يا عباد الله، وهكذا أيضا أساليب المفتونين والفاتنين قد اختلفت وتنوعت. فينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتبصر، ومما ينجو به إن شاء الله اتخاذ بطانة سلفية نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، عندها إدراك للشر وعندها معرفة للطوائف وعندها بصيرة بدينها، فإنهم ينفعونك بإذن الله جل وعلا. ولا أحب أن أطيل في هذا الموضوع لأن الكلام ليس لي وإنما هو لضيوفنا حفظهم الله تعالى، وفي مقدمتهم إخواننا الذين زارونا من بلاد الضالع، وهكذا معهم الشيخ صالح البتاري حفظه الله تعالى، ومعهم أخونا أبو غالب جمال العدني، وهكذا آخرون لا أعلم أسماءهم الآن. فمرحبا بالشيخ صالح ومن جاء معه من الرفقة المباركة من أبناء الضالع، فمرحبا بهم وأهلا. وهكذا أيضا إخواننا المشار إليهم بالعصر من بلاد دوعا جاءوا زائرين حفظهم الله، وهكذا أيضا محبين لإخوانهم، وإن شاء الله تكون لهم مشاركة أيضا. يشارك في المحاضرة أخونا إبراهيم الحديدي حفظه الله وهو من النزلاء عندهم، فمرحبا بهم إن شاء الله حياهم الله، أو مرحبا بهم وحياهم الله. والكلمة لأخينا إبراهيم إن شاء الله أولا ثم لمن قد عين وهو الشيخ صالح حفظه الله ومن اختاره أيضا أن يتكلم معه، فمرحبا بكم وحياكم الله والسلام عليكم.